بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام حول واجبات الطواف كالنية وجعل الكعبة على يساره بأن يطوف محاذيا محاذاة عرفية، وأن يبدأ بالحجر الأسود وأن يختم به، وأن يدخل حجر إسماعيل في طوافه، ونحو ذلك من واجبات الطواف. وأشرنا إلى مسألة خلافية وهي الطواف ما بين الركن والمقام الذي هو المشهور بين الفقهاء، الشهرة أن يطوف بين الركن والمقام، إلا أن جمعا معتدا به من علماء الجيل الماضي والمعاصر ذهبوا إلى جواز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام، وإن كان اختيارا، لكن قالوا بأن الأفضل والأحوط استحبابا في حال الاختيار أن يطوف ما بين الركن والمقام، جمعا بين النصوص والروايات، منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال عليه السلام: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعل إلا أن لا تجد منه بدا. قال: وخروجه بجميع بدنه عن البيت أيضا من واجبات الطواف، خروج الطائف بجميع بدنه عن الكعبة المعظمة، فلا يجوز المشي على أساس الكعبة وهو ما يسمى شاذروان أو شاذروان، لأنه من أساس الكعبة المعظمة، فحينئذ لا يصدق عرفا أنه طاف بالبيت وليطوفوا بالبيت العتيق في حالة ما لو مشى على الشاذروان. لذلك قال الماتن رحمه الله: وخروجه أي يجب خروج الطائف من يطوف بالبيت، وخروجه بجميع بدنه عن البيت. الآن يفرع على هذه المسألة فرعين أولا وثانيا. الشهيد الثاني رحمه الله يفرع على عبارة الماتن، لذا قال الشارح: فلو أدخل يده في بابه، فلو أدخل الطائف يده في باب الشاذروان، في باب البيت، حالته حالة الطواف، يعني لو أدخل الطائف يده في باب الكعبة المعظمة، عفوا كان اشتباه، في بابه باب البيت المراد باب الكعبة المعظمة، فلو أدخل يده في باب البيت المراد من البيت العتيق هنا الكعبة، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا هو الفرع الأول، فلو أدخل الطائف يده في باب البيت، يعني في باب الكعبة حالة الطواف، هذا الفرع الأول. أو مشى على شاذروانه، شاذروان البيت يعني شاذروان الكعبة، ولو خطوة واحدة، أو مس حائطه، حائط البيت من جهته، من جهة الشاذروان، ملامسة الشاذروان بيده، أو مس حائطه حائط البيت العتيق من جهة الشاذروان ماشيا، هذا قيد احترازي، ماشيا يعني حال طوافه لا واقفا، هذا القيد مهم جدا في عبارة الشارح، أو مس حائط البيت من جهة الشاذروان ماشيا، حالة كونه ماشيا يعني حالة الطواف. قال بطل طوافه، فلو أراد مسه مس حائط البيت، يعني لو أراد بداله، فلو أراد مسه أي مس حائط الكعبة كالشاذروان، فلو أراد مسه وقف حالته حالة الطواف يعني يوقف لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عنه عن البيت، يعني حالة كونه غير خارج هذا الطائف عن البيت فيبطل طوافه. هذان فرعان ذكرهما الشهيد الثاني شرحا لعبارة المتن. وأما فتاوى الأعلام للفائدة بالنسبة إلى وضع اليد فوق الشاذروان أثناء الطواف حال الطواف، فذكر جماعة كالسيد الإمام والسيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني والشيخ ناصر مكارم بأنه الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا اجتناب ملامسة أو وضع اليد فوق الشاذروان حالة الطواف. أما الشهيد الثاني رحمه الله شدال قال يبطل لو مشى على الشاذروان ولو خطوة أو مس حائط البيت من جهة الشاذروان ماشيا بطل طوافه. الأعلام قالوا الأحوط استحبابا، يعني هؤلاء اللي سمينا بعضا منهم كالسيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني والسيد الإمام. السيد الخوي رحمه الله يقول الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا اجتناب ملامسة الشاذروان أثناء الطواف. كذلك أيضا جماعة كالسيد محمد السعيد الحكيم والشيخ الأنكراني والشيخ بهجت. ثم قال وإكمال السبع، يعني إكمال سبعة أشواط للروايات المستفيضة، وإكمال السبع وهذا بلا خلاف فيه، وإكمال السبع من الحجر الأسود إليه، إلى الحجر الأسود يبدأ به ويختم به، وإكمال السبع من الحجر إلى الحجر شوطان، يعني الدائرة الكاملة من بداية الحجر الأسود، يعني محاذيا طبعا هو سيطوف بمحاذاة الحجر الأسود لا عنده مماسا له أو ملاصقا له، وإنما موازيا ومحاذيا. لذلك كان في السابق يوجد رخامة سوداء على يعني على الأرض الأرضية، أرضية المسجد الشريف، إيه يعني تقريبا عرضها مثل الطابوقة هالشكل، إيه شالوها هاي الأيام، فهذه ممتدة من أسفل الحجر الأسود يعني من جهة أرضية المسجد المكي ورايحة ممتدة عدة أمتار. فحينئذ المراد من الشوط، وعليكم السلام ورحمة الله، هو الدوران، أن يطوف حول الكعبة المعظمة مبتدئا بالحجر الأسود ومختتما به، هذا شوط واحد. لذلك قال وإكمال السبع يعني السبعة أشواط، وارد في الروايات أن يطوف أسبوعا، أسبوع يعني سبعة أشواط، وإكمال السبع من الحجر إلى الحجر شوطان، أي شوط واحد. وأما الروايات لاحظوا في الهامش بالنسبة إلى وجوب إكمال 7 أشواط، يعني هذا من واجبات الطواف بلا زيادة ولا نقيصة. 7 يعني 7، رمي 7 حصيات. هذا في الجمرات بعضهم يقول يلا أرمي 8، لا، صلاة الصبح هي ركعتان، ما يصير يزيد ركعة ثالثة. هذا صلاة المغرب 3 ركعات سفرا وحضرا. فحينئذ الواجب في الطواف إكمال 7 أشواط، أن يطوف 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وذلك للروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة. لاحظوا في الهامش قال منها خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا هذا الحديث قد يناقش في سنده، قد يناقش في سنده، ولكن قد يقال بمقالة المشهور أنه منجبر بعمل أصحاب، أو يقال لا من جهة ثانية، لكون الروايات مستفيضة فحينئذ نطمئن بصدور مضمونها. وهذا أيضا حتى على رأي السيد الخوي رحمه الله الذي يتشدد في الأسانيد، أو السيد الشهيد الصدر مثلا، جماعة من علمائنا الأعلام في هذه الأزمنة المتأخرة يتشددون في الأسانيد، كالسيد الخوي والسيد الشهيد الصدر وجماعة من تلامذة السيد الخوي رحمه الله، ولكن مع ذلك يقولون أن تعدد طرق النقل، تعدد طرق نقل الحديث ووجود الرواية في مصادر مختلفة وكتب معتبرة، إذا بلغ الحديث حد الاستفاضة، فهذه الاستفاضة تكون مغنية عن مناقشة كل رواية رواية، لأنه قد تكون هذه الرواية فيها راو مهمل أو مجهول، أو هنا قاصرة أو هنا ضعيفة، لكن مش يعني هذه الرواية في سندها فلان، الرواية الثانية بسند آخر في كتاب آخر مش نفس الراوي، وهكذا. فهل من المعقول بحساب الاحتمالات أن يتواطأ كل هؤلاء على الكذب؟ بحساب الاحتمالات بعيد جدا، بعيد جدا. ولهذا السيد الشهيد رحمه الله ممن أبدع في كيفية إثبات شنه حجية التواتر، أنه بحساب الاحتمالات وتجميع القرائن وتعدد المصادر، وجود عوامل موضوعية، عوامل ذاتية، اختلاف الطبقات الرجالية، اختلاف المناطق مثلا ونحو ذلك من العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية، بحيث لا تجتمع مصلحتهم، بل قد يكون في غير صالحهم، من قبيل مثلا ما رووا في صحيح البخاري ومسند أحمد والسنن والمسانيد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يسجد على الأرض، وقال في الحديث المشهور جعلت لي الأرض مسجدا، وفي روايات بعد ذلك أنه رؤي ساجدا على الخمرة بضم شنه الخاء مش الخمرة، خمرة يعني خوص مال السعف النخيل، وكان الصحابة يشتكون إليه شدة الحر فلم يرخص لهم في السجود على الثياب وعلى الفرش، وكان جابر بن عبد الله، كل هذه الروايات في الصحاح والسنن، يقول يأخذ عدة حصيات بكفه يبردها، فإذا أراد أن يسجد وضعها على الأرض وسجد عليها، كل هذا في روايات القوم موجود. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لهم السجود للصحابة على الثوب لضرورة لا في حال الاختيار، ولكنه لم يرى قط ساجدا على فراش، وإنما كان يسجد على الأرض، حتى أنه يوجد في روايات في بعض الفصول السنة موسم مطر يرى الطين على جبهته الشريفة المقدسة صلى الله عليه وآله، يعني مع وجود المطر يتحول هذا التراب إلى إيش؟ إلى طين. وحينئذ تأتي هذه المسألة أنه يجب إزالة هذا الطين، إما فتوى مطلقا أو احتياطا وجوبيا عند البعض، أظن كالسيد الخوي يصير إمام فتوى، أو بعضهم إذا كان مانعا كالسيد الثاني يجب. فهذه الأحاديث وأمثالها هي موافقة لمذهب الشيعة الإمامية في عدم جواز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض من غير المأكول والملبوس. فوجود هكذا روايات ليس مصالح. أيضا في مسألة الإمامة حديث المنزلة في البخاري ومسلم وإلى آخره ومسند أحمد، فهل أن من مصلحة القوم رواية هكذا روايات؟ فبحساب الاحتمالات يقال هكذا أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو نقول بحساب الاحتمالات وتجميع القرائن يصل الإنسان إلى قناعة علمية، إلى اطمئنان، بل إلى يقين ناشئ وحاصل من مناشئ عقلائية بصدور هذا المضمون بهذا المقدار. فإذا كانت الأخبار مستفيضة يا سيد، من يجي واحد يقول لك بس هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية سندها في إشكال؟ كلام هذا لا معنى له. ليه؟ لأن استفادة الحديث وتعدد طرق النقل مما يبعث على الوثوق والإطمئنان بصدور المضمون. وهذا أيضا في القضايا التاريخية من قبيل ما أثير في حينه عن ظلامات الزهراء عليه السلام. فإذا رجعنا إلى المصادر المعتبرة التاريخية والحديثية عند الخاصة والعامة نجد استفاضة وشهرة كبيرة جدا تبعث على الإطمئنان بما جرى عليها عليه السلام من ظلامات. وهذه الأبيات أيضا موجودة في كتب الفريقين، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي، موجود في المستدرك أن رسول الله سمى حسنا وحسينا ومحسنا، روايتين في المستدرك على الصحيح، موجود في الكافي وقد سمى رسول الله محسنا قبل أن يولد، رواية معتبرة في الكافي، وغير رواية دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري بسنده عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام التي نقلها الشيخ عباس القمي في أواخر كتاب بيت الأحزان، حيث قال وروى محمد بن جرير الطبري الشيعي الإمامي مش الطبري صاحب التاريخ بسند معتبر عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام إلى أن قال وأما سبب وفاتها فإن قنفذ لعنه الله مولى الرجل لكزها بنعل السيف في جنبها فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا. فهذا بحد ذاته سند معتبر. فإذا استفاض الحديث وتعدد الطرق النقل، وهذا ليس من مصلحة القوم، وأنها ماتت واجدة غاضبة على فلان وفلان كما في صحيح البخاري وغيره، صح ولا لا؟ فإذا درسنا هذه القرائن وهالشواهد وعلى العينات يحصل للإنسان الباحث الحر المنصف المتجرد في البحث عن الحقيقة يحصل له اطمئنان أم لا؟ فإذن الاستفاضة بحد ذاتها هذه نقطة مهمة جدا حينما ترجع للروايات. ومن هنا تأتي أهمية كتاب مثل كتاب بحار الأنوار. يعني قد واحد يقول لك فيه الغث والسمين، بلي فيه غث والسمين ما يخالف، في روايات ضعيفة ما يخالف، لكن العلامة المجلسي رحمه الله حينما ينقل لك في باب من الأبواب 150 رواية مثلا من كتب مختلفة من مصادر متعددة، مو واحد ينقل عن آخر، ما حصلنا نتيجة واحد ينقل عن آخر، فحينئذ كثرة الروايات تعد طرق النقل يبعث شنو؟ على استفاضة. هذه الاستفاضة توجب اطمئنان ووثوق بالصدور، مع العلم أنك لو نظرت إلى كل رواية رواية قد تجد هذه الرواية فيها إشكال سندا، تلك الرواية فيها راو مهمل أو مجهول أو لم ينص على وثاقة ونحو ذلك. هذا بعد ما ذكره العلماء الأعلام وأهل التحقيق. تراجع كتاب الأسس المنطقية أيضا للاستقراء للسيد محمد باقر الصدر. الحلقة الثانية والثالثة أيضا بحث التواتر، حلقات أي دروس في علم الأصول. الغرض لا نطيل عليكم أكثر من هذا، الرواية عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن وأجراها الله عز وجل في الإسلام، حرم نساء الآباء على الأبناء، إلى أن قال محل الشاهد: ولم يكن للطواف عدد عند قريش، واحد يطوف 5، 7، 10، 20 أقل أكثر، ولم يكن للطواف عدد عند قريش، فسن لهم عبد المطلب 7 أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام. إهني بالله عليك يعني انصافا، يعني لو كان العياذ بالله العياذ بالله العياذ بالله لو كان وثنيا، فهل أن الله سبحانه وتعالى مقتضى الحكمة لا يمضي هذه السنة؟ عبد المطلب سلام الله عليه كان وصيا من الأوصياء، ومرت عليكم رواية قرأناها فيما سبق لما أخذنا بعض الفوائد في علم الرجال بعنوان مفاتيح علم الرجال، نقلنا رواية صحيحة معتبرة من الكافي أنه من أن عبد المطلب كان وصيا من الأوصياء وحجة من الحجج الإلهية، وأنه عليه سيماء الأنبياء يحشر يوم القيامة أمة، إن إبراهيم كان أمة. قال: فسن لهم عبد المطلب 7 أشواط وهذا الرجل العظيم هو الذي رب النبي صلى الله عليه وآله، فسن لهم عبد المطلب 7 أشواط فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام. وأما أن الطواف 7 أشواط من الحجر إلى الحجر فقد مرت رواية معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، والرواية موجودة أيضا في الذيل في الهامش: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله: وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمده. من واجبات الطواف عدم الزيادة على 7 أشواط، يعني بلا زيادة ولا نقيصة، 7 أشواط كلام واضح عربي. وعدم الزيادة على 7 أشواط فيبطل يعني طوافه إن تعمده، إن تعمد الزائد ولو خطوة، يقول الشهيد الثاني. إيه نعم، ولو خطوة. وهذا هو المعروف من مذهب فقهاء الإمامية للروايات، لاحظوا في الهامش قال للأخبار منها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط قال يعيده حتى يستتمه. ورواية عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي، السعي 7 أشواط. أما لو زاد ساهيا ففيه صورتان. قال ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن، الصورة الأولى، فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع، يعني قطع الطواف ولا شيء عليه وقد أجزى عنه أنه زاد هذه شنو الخطوة أو الشوط الثامن ساهيا. فإن زاد خطوة يعني بعد تذكره وبعد علمه التفت ولكنه مع ذلك زاد خطوة فحاله حال المتعمد. قال فإن زاد خطوة فكالمتعمد، يعني بعد أن تذكر والتفت. وإن بلغه، يعني وإن بلغ الطائف الشوط الثامن كمله، إيه، وإن بلغه أي الشوط الثامن تخير بين القاطع أن يقطعه وإكمال 2 أسبوع، يعني أي أن يطوف أيضا 7 أشواط أن يكمل هذا الطواف، تخير بين القطع وإكمال 2، قلنا 2 يعني 7 أشواط طواف الواحد 7 أشواط، تخير بين القطع وإكمال 2، هذا إذا حبيت تكتب استحبابا للنص أنه يستحب إكماله، بل للرواية، فيكون الثاني مستحبا مش الثاني، هذا خطأ مطبعي، فيكون الثاني يعني الطواف الثاني، فيكون الثاني مستحبا موجود في الزبدة الفقهية خطاء مطبعية كثير. هذه الزبدة الفقهية عندكم سنة كم؟ 2011 أنا اللي عندي الطبعة الأولى 1415 هجرية قبل 17 سنة، أي فرق يعني؟ أنا أي جديدة. وهذا 27 لا أنا اللي عندي 1415 هجرية طبعا الأولى. الغرض قال فيكون الثاني، تعدكم صحيحة ها؟ فيكون الثاني يعني الطواف الثاني مستحبا. سيدنا عندكم في خطأ إيش هذا خطأ مطبعي الصلح. فيكون الطواف الثاني مستحبا قلنا للرواية، وهي رواية علي بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام. علي بن أبي حمزة لو علي بن حمزة عندكم أي هذا خطأ، أن هذا علي بن أبي حمزة المعروف، أكو علي بن أبي حمزة الثمالي وعلي بن أبي حمزة البطائني إيه؟ من رؤوس الواقفين. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل، هم هذا خطأ ثاني ها مصطفى، خبر علي بن أبي حمزة مش علي بن حمزة، علي بن أبي حمزة أكو الثمالي ثقة والبطائني واقفي مشهور تضعيفه، بعضهم يحاول مني أنه يوثقه. سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط، هنا الشاهد ثمانية أشواط. فقال عليه السلام نافلة أو فريضة؟ فقال فريضة. فقال عليه السلام لاحظوا الشاهد يضيف إليها ستة يعني ستة أشواط. فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما. المراد من الطواف هنا السعي، فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. فطاف بينهما أي بين الصفا والمروة. فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة. يعني صلى ركعتين للفريضة طواف الفريضة ثم ركعتين بعد السعي بعد الفراغ من السعي لطواف النافلة الذي هو مستحب. وأما بالنسبة ما لو زاد سهوا، الرواية لاحظوا الرواية قال ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع. وقد أجزى عنه إذا التفت يقطع. الرواية في نفس الصفحة لخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف، لاحظوا نسي قيد احترازي، عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه. الأمر ظاهر في الوجوب، دال على الوجوب، فليقطعه إن ذكر فليقطعه. وقد أجزأ عنه، يعني الإمام عليه السلام يقول بأنه يقطع هذا الشوط الثامن ومع ذلك طوافه صحيح ومجزي من حيث الحكم الوضعي مجزي، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم 14 شوطا وليصلي 4 ركعات، ركعتين طواف الفريضة بعد الفراغ من الطواف الثاني المستحب ثم يسعى بين الصفا والمروة، وبعد الفراغ من السعي يصلي ركعتين طواف المستحب طواف النافلة. من أين استفدنا هذا؟ من الرواية اللي قرأناها قبل لحظات، رواية علي بن أبي حمزة التي قال فيها الإمام عليه السلام يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، هذه ركعتين طواف الفريضة، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما أي سعى بين الصفا والمروة، فإذا فرغ من السعي صلى ركعتين أخراوين لطواف النافلة مستحب. هل في نوع من مشروعية عدم جواز أن يطوف الإنسان طواف مستحب بعد طواف الفريضة؟ هذه كمان يعني تأخير النافلة فيها نوع من يعني فصل ما بين عملين. هذا للنص ما دام ورد به النص نتعبد بالنص أو للموالاة، ممكن منافات العرفية هذه راح يجي إن شاء الله في المسائل بتجي الآن في المسائل بتجي إن شاء الله في المسائل. طبعا في الفتاوى يعني غير هذه الصورة، بعضهم يقول مثلا موالاة العرفية 20 دقيقة، بعضهم إلى نص ساعة، بعضهم أقل، فيها اختلاف. قال ويقدم صلاة الفريضة يعني صلاة طواف الفريضة الطائف ويقدم صلاة الفريضة على السعي بين الصفا والمروة، الرواية اللي قرأناها قبل لحظات رواية علي بن أبي حمزة، ويؤخر صلاة النافلة يعني صلاة طواف المندوب إلى ما بعد السعي. فإذا أكمل شوطين أسبوعين حينئذ لا يبادر إلى صلاة ركعتي طواف الفريضة بل يذهب إلى المسعى يسعى بين الصفا والمروة إذا فرغ من السعي بالنسبة للطواف الثاني إذا أكمل الأسبوعين اللي هو طوافين يصلي بعد الطوافين طواف الفريضة ركعتي طواف الفريضة خلف مقام إبراهيم تأتي. احنا كلامنا الآن بالنسبة إلى صلاة الركعتين لأن أربع ركعات، ركعتين لطواف الفريضة، ركعتين طواف المندوب أو المستحب. قال الشهيد الثاني ويقدم صلاة الفريضة على السعي، يعني بعد أن أكمل أسبوعين طوافين يبادر إلى صلاة طواف الفريضة قبل أن يسعى، ويؤخر صلاة النافلة، صلاة ركعتي طواف النافلة إلى ما بعد السعي لرواية علي بن أبي حمزة التي قرأناها عن الإمام الصادق عليه السلام. ثم قال والركعتان خلف المقام، أيضا من واجبات الطواف صلاة ركعتي الطواف، والركعتان خلف المقام أي مقام إبراهيم عليه السلام، وهذه بعد ما فيها روح تعال صلاة ركعتي الطواف، فقد وردت بها الأخبار والروايات من ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم عليه السلام فصلي ركعتين. قال والركعتان خلف المقام، هذه عبارة الماتن الشهيد الأول. الشهيد الثاني قال حيث هو الآن، يعني حيث المقام الآن في زمانه، زمان الشهيد الثاني. أنت إذا حبيت توضح يعني لا حيث كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا أو ملاصقا للبيت العتيق، فمراده خلف المقام حيث هو الآن، يعني هناك مسافة ما بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام لعلها تصل إلى 13 متر تقريبا. إيه؟ قال والركعتان خلف المقام حيث هو الآن، يعني لا حيث كان المقام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، إما خلف المقام أو إلى أحد جانبيه، أحسنتم، على يمينه مثلا. وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار. الشارح الشهيد الثاني رحمه الله يقول أن الماتن قال خلف المقام، أطلق لم يقيد بالمقام الفعلي حيث هو الآن، قال الركعتان خلف المقام، ولكن المراد الجدي ما هو؟ أكو إرادة استعمالية وأكو إرادة جدية. المراد الجدي ما هو؟ خلف مقام إبراهيم حيث هو الآن، يعني المقام فعلا، المقام الفعلي في صورته الفعلية. زين، لماذا أطلق في العبارة الماتن؟ قال وإنما أطلق فعلهما أي فعل الركعتين خلفه خلف المقام تبعا لبعض الأخبار. فمثلا رواية صفوان عن الصادق عليه السلام، شايف الرواية؟ جميل الجميل مع أباني ويونس، ما أدري عبارات السيد بحر العلوم، والستة الأخرى هم صفوان، مر عليك هذه وجود السيد بحر العلوم، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان. ترضي يعني منزل عظيمة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني. فهذا صفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا لهذا لاحظوا في الهامش قال ومرسل صفوان. شايف الرواية بنفس الصفحة اللي الهامش رقم واحد اللي قرأنا قبل لحظات صحيحة معاوية بن عمار. أحسن لاحظ هي مرسلة يجي واحد مسكين يعني لا يعرف شيئا من الفقه وعلم الرجال يقول هذه الرواية مرسلة ما يعرف المباني الرجالية. ألم ما قالوا بأن ابن أبي عمير مراسيله كمسانيده مراسيله كمسانيده في الحجية والاعتبار. صفوان من هذه الناحية كمحمد ابن أبي عمير لأن ذلك الثلاثة الذين لاحظوا قال ومرسل صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة. وأيضا مرسل جميل جميل الجميل مع أباني جميل بن دراج جميل الجميل مع أباني والعبدلاني ثم حماداني. أيضا جميل بن دراج هذا من أصحاب الإجماع 18 رجلا. نعم ماكو أصحاب الإجماع اصطلاح في علم الرجال. الرواية مرسل جميل عن أبي عبد الله عليه السلام يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. فمرسلة صفوان ومرسلة جميل فيها خلف المقام فأطلق الناتن الشهيد الأول قال والركعتان خلف المقام ليش تبعا لهذه الإطلاقات في الروايات. أصحاب الإجماع ذا مصطلح في علم الرجال. ما معنى أصحاب الإجماع؟ بعضهم يقول أصحاب الإجماع ليس فيه يعني خصوصية أو يمكن أن نستفيد منه مبنى رجاليا وهذا رأي أمثال السيد الخوي إنما يدل على علو منزلة هؤلاء 18 أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وجميل بن دراج. تفسير الثاني هو أن الرواية إذا صحت إلى أحد هؤلاء 18 رجلا فلا ينظر إلى ما بعده أو إلى من بعده من الرواة. لا ينظر إلى ما بعده من الرواة منتهيا إلى المعصوم عليه السلام سلام الله عليه فتكون الرواية معتبرة وإن لم تثبت وثاقت من روى عنه مثلا أحد هؤلاء 18 أصحاب الإجماع. ولعل هذا القول هو الرأي المعروف والمشهور يعني تكون الرواية مقبولة كالمنجبرة بعمل الأصحاب. جماعة من العلماء والمحققين يميلون إلى هذا الرأي. وهناك قول ثالث لعله رأي السيد علي الفاني الأصفهاني أنه يستفيد منها توثيق من يروي عنه أحد هؤلاء. شلون إحنا مثلا قلنا بأن هؤلاء الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يروون إلا عن ثقة فيستفيد منه توثيق من يروي عنه ولكن القول الوسط هو هذا القول المشهور وهو أنه وإن لم تثبت وثاقة من رووا عنه ولكن تكون الرواية مقبولة معتبرة كالمنجبرة بعمل الأصحاب. واضح هذه؟ هذه خلاصة تراجع بعد كليات علم الرجال وغير ذلك من كتب رجالية الرواجح السماوية و وأما الصلاة إلى أحد الجانبين فقد قال سيد المدارك، لاحظوا العبارة في الهامش، فلم أقف على رواية تدل عليه بهذا العنوان. نعم ورد في عدة أخبار الصلاة عند المقام، وفيها ما هو صحيح السند، وفي حسنة الحسين بن عثمان قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله وقد اختلفت عبارته، أي عبارة الماتن الشهيد الأول، وقد اختلفت عبارته في ذلك. يعني إيش في ذلك؟ يعني في موضع اتيان صلاة الطواف أين يؤتى بهاتين الركعتين، خلف المقام أو إلى أحد جانبي المقام أو عند المقام؟ قال وقد اختلفت عبارته في ذلك. فاعتبر هنا يعني في اللمعة الدمشقية خلفه، يعني اشترط أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام، وعبارته واضحة، قال والركعتان خلف المقام، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية، كتاب الألفية، وهو مختار شارح الشهيد الثاني، حيث قال خلف المقام حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه، هذا مختار شارح الشهيد الثاني، ولعله في فتاوى جمع من الأعلام من الجيل الماضي والمعاصر، إما الصلاة خلف المقام أو على يمينه مثلا. وفي الدروس الشرعية فعلهما في المقام، يعني يصلي عند المقام، ولو منعه زحام أو غيره. طبعا في الهامش الزبدة الفقهية قايل بأنه تتوقع أن على الأيام حضور أو غير على كل حال نرجع على العبارة. أنا كأني شفت في المراجعة قال وقد عرفت تعين الصلاة خلفه فقط، شايف العبارة في الهامش، هامش رقم واحد، إيه؟ لكن فتاوى الإعلام الواحد يكون يراجع مناسك الحج، كل بحسب فتوى مرجع تقليده. قال ولو منعه زحام أو غيره صلى خلف المقام، في حال شنه إيه الضرورة، أو إلى أحد جانبيه. والأوسط أوسط، يعني ما اختاره في الألفية، وهو الصلاة إما خلف المقام أو إلى أحد جانبيه، والأوسط أوسط، وهو مختار الشارح الشهيد الثاني كما هو واضح من عبارته هنا في شرح اللمعة. ويعتبر في نيتهما، في نية الركعتين، قصد الصلاة للطواف، للطواف المعين متقربا، كان يقول مثلا أصلي ركعتي طواف عمرة التمتع قربة الله تعالى. والأولى إضافة الأداء، يعني أداء. قال ويجوز فعل الصلاة، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب مثل طواف الوداع، أليس طوافا مندوبا؟ أو الطواف المندوب المستحب اللي إذا أكمل مثلا طوافين كما مر علينا في أثناء البحث. قال ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، يعني في أي مكان، في أي جهة، ولا يشترط خلف المقام مثلا، ولكن قال والمقام أفضل. ولماذا؟ لرواية الزرارة عن أحدهما عليهما السلام لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام. فأما التطوع فحيث شئت من المسجد. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.